ولما أنهى الكلام على الأصناف الثمانية وذكر أن بعض هذه الأصناف يأخذ من الزكاة بوصف الأجرة، ولذلك يلغى في حقه صفة الغناء وعدك أنها غير موجودة. ذكرنا أن العامل عليها الذي يجمعها ويفرقها يأخذ بوصف العامل، إذن فهو يعطى وإن كان غنيا لأنه أجير، ومثله المجاهد في سبيل الله وهو أيضا يأخذها وإن كان غنيا لأنه لم يأخذ بصفة الفقر وإنما أخذ بوصف آخر وهو الجهاد، ولو جاسوسا لأن الجاسوس ينزلونه منزلة المقاتل وهو يعرض نفسه للخطر، والجاسوس حكمه حكم المجاهد، فإن قتل ففي هذا الأمر في هذا الفعل فإنه يعد داخلا في المجاهدين، ولكن الجاسوس الذي يوصل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها فيعطى ولو كان كافرا، هذا هو الكافر الوحيد الذي يأخذ من الزكاة وهو الجاسوس. الجاسوس يأخذ من الزكاة ولو كان كافرا لأن عمله وهو الجاسوسية لا يتوقف وقوعها شرطا على الإيمان. والوصف إذا كان متعلق العوض في العمل فإنه لا ينظر فيه الإيمان لأنه من ذوي المعاملات. الوصف إذا كان متعلقا بالعوض، إذا كان هذا الشخص تعلق بالعوض وصف الذي فيه، فإنه لا ينظر إلى وصف الإيمان فيه لأنه من ذوي المعاملات، كالبائع والمشتري والأجير والمساقي والمزارع والجاسوس والحلاق وما شابه ذلك. هؤلاء كلهم ما يعطى لهم مقابل وصف هو متعلق هذا العطاء، ولذلك فإنهم لا ينظر إلى كونهم مؤمنين أو غير مؤمنين، مسلمين أو غير مسلمين، لأن هذا الوصف إذا ثبت لهم استحقوا به ما هو عوضهم. ثم بعدما ذكر هذا كله ذكر أن الزكاة في مذهب مالك لا تصرف إلا في آلة القتال، فلا تصرف في سور حول البلد ليتحفظ به من الكفار، لأنه يبقى بعد ذلك وينتفع به وليس خالصا للقتال، أن الذي يكون داخلا في آلة الجهاد هو ما يكون متمحضا للقتال لأنه هو الذي تعلق به هذا الحكم وقتال العدو. أما السور فإنه قد يبقى وينتفع به الناس ويبقى زمنا، ثم قد ينتفع به في أمور أخرى غير شرعية غير داخلة في خدمة الجهاد، لذلك فإنهم لم يلحقوها بذلك. وكذلك مركب يقاتل فيه العدو هكذا، وذهب بعض الفقهاء إلى إلحاقه بآلة الجهاد لأن العبرة بالحال وليس بالمآل، لأنه قد يقول قائل لأن هذا المركب اشتريناه من أجل أن نجود به العدو عن بلادنا فقد ينكسر، قد يستمر في هذا العمل، وإذا كان مآله أنه سيتخذ مثلا للتجارة ولحمل الناس أو للانتفاع فهذا لا نعالج عليه بناء على أن العبرة بالحال وليس بالمآل. ولكن القواعد الفقهية إذا تجاذبتها جهتان، المسائل الفقهية إذا تجاذبتها جهتان فإنها تختلف باختلاف ذلك المحل، فتارة يترجح جانب المآل وتارة يترجح جانب الحال، وتارة يحتاج هذا الأمر إلى نظر واجتهاد بمقتضى المصالح والمفاسد. هذا مسلك النظر في المسألة ونظائرها. فهذا المركب إذا نظرنا إليه اشتريناه من أجل أن نقاتل به العدو وهو داخل في هذه الحالة في آلة القتال لأن عمله كعمل السيف، فهذا يقتل وهذا يمكن من القتل، وكلاهما وسيلة من وسائل إبقاء الدين قويا في النفوس والمكان. وقد يكون وجود هذا فيه رعب، والرعب من وسائل القتال، الرعب من وسائل القتال وهو داخل في آلة القتال، ولذلك ما يسمى بالدعاية الحربية ما يسمى بالحرب النفسية إن الحقت بآلة القتال فليس هذا ببعيد، كالإعلام الذي يهول من شأن العسكر يضخمه يخوفه ويذكر أعداده يذكر قوته يذكر أسلحته، قد يوقع هذا في العدو رعبا وخوفا فهذا يعين على هزمهم، أنه إذا انكسروا في الداخل سهل انكسارهم في الخارج. ولكن فالعمدة الآن في الحروب على هذا الباب، ترى مثلا أسلحة لها صوت معين ولها صغشاء وقد اسطول وكذا اسطول 17 حاملة الطائرات، كل هذا في حقيقة في الأمر أغلبه هو المقصود منه الدعاية الحربية، كل هذه أسلحة كما في أسف، ولكن يضخم ذلك من أجل أن يخاف الناس فلا يقاتلون فينهزموا. هذا هو العرض. إذن خلاصة قولي أنهم لم يدخلوا فيه المركب، وإذا كان هذا لا يمكن أن يدخل في سبيل الله فبأي وجه أدخل الناس بناء المساجد، مع أن هذا لفظ فقهي وليس لفظا لغويا، والتوسع فيه في الإلحاق صعب، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توجد المساجد ويوجد محل الحاجة، ولم يعلم أن مسجدا قد بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة، مسجد ما بني في الزكاة، وفي البلدان وتدخل الأمم وتدخل القبائل، ولم يقل لهم خذوا زكواتكم وابنوا بها مساجد، إذن فلم ينقل عنه أنه أمر بالصرف في هذه الجهة، ولذلك لما لم يرد هذا عملا ولم يدخل تحت اللفظ أن هذا لفظ فقهي ماشي لغوي، ماشي لغوي، لأن إذا بقت اللغة أتصرف فور الإطلاق، إذا كان لفظ شرعي ولا فقهي خصك تعرف اش كدير، راه إذا ما فرقتش ما بين اللفظ الشرعي وما بين اللفظ اللغوي واستعملت المطلقة في الأول كالتالي هذا غلط، هذا غلط. مثلا لو قلنا لهم أطعموا الناس، أطعموا الناس يا أيها المسلمون أطعموا الناس، أطعم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالخبز والزيت ولا بالخبز واللحم، هذا طعم لغوي، صرفوا أطعموا أي مكنوهم من الطعام، لا مشكلة تصرفت تعاملت بالشواء وبالحلوى والفالوزاج وبسطيلة إلى كيناها. إذن خلاصة القول أن بعض الناس كيخلط في المطلق ما بين اللفظ اللغوي وما بين اللفظ الشرعي، اللفظ الشرعي ما فيش إطلاق، ما فيش إطلاقات غادي تقلب شحال من مفرد أدخله الشرع، فإن أدخل الشرع بالعلة أو بالوصف أفراد كثيرة دخلها، وإن لم يكن لا وصف ولم يشير إلى ذلك تأخذ التحديد، لأن التحديد فعلا مطلوب شرعا، ولكن متى يطلب من التحديد؟ التحديد يكون بالتعيين الشرعي، وهذا واجب للتوقف عنده وعدم التخطي، هذا لم يقش فيه، ولكن إذا أعطى الوصف قد تصرف، إذا أعطاك الوصف مثلا فيه علة شاملة فيها القياس قد تصرف، لو قال مثلا في الزكاة والمجاهد في سبيل الله لإقامة دين الله وجبت صفة أخرى هذه الإقامة غير تستغل، إذن إقامة دين الله لغة، لغة غير تصرف ديك اللغة مزيان، إقامة دين الله يوم يقام دين الله بفرع الكتب وبناء المساجد وبالإعلام وبجرائد وبإرسال الدعاة إلى الأسواق وبإرسال الدعاة إلى مواضع اجتماع الناس، لأن إقامة هذه فيها تصرف لغة غير تحرك، ولكن ما دارش شنو دير، ما معرفش ما دير. إذا تستهدف إقامة دين الله يقول الشاعر إقامة دين الله، ولكن في هذه الأشياء الجهاد، وورد في بعض الروايات الحج، هذه فيها إعطاء الزكاة، أما صرفها في بناء المساجد وشراء الحصير لها وشراء ما يتوضأ فيه الناس وما شبه ذلك، هذا صعب، لأن اللفظ لفظ فقهي، لفظ شرعي، ولفظ الشرعي والفقهي صعب تعليله، صعب التعليل ديالو، خاصة في مقام العباد، لتشوفوا بأنه يعلل، الذين يقولون بأنهم يعللوا بالمصلحة والمستدى، هذا مذهب ضعيف، كاين الناس، مذهب معروف الآن في هذا العصر، تيبغيو يعللوا مثل هذه الألفاظ بالمصلحة والمستدى، ويقولون بأنها علة عامة ندخلها تحت كل لفظ أو تحت كل معنى يصلح لها، فيتوسعون في هذا الباب، غير مؤثر، مؤثر شرعا، أن هذا فتح باب من أبواب التوسع في الألفاظ الشرعية بدون حجة شرعية تقتضي ذلك. إذن فخلاصة القول أن نتوقف عند المنقول في هذا، وليس هذا من باب الجمود وإنما من باب الاتباع، لأنه لا بد أن نفرق ما بين الجمود والاتباع، الاتباع حيث لا مخرج ولا منفذ، وورد النص آمرا وناهيا، حدود الجمود هو أن تترك المنافذ الشرعية ولن تستعملها، التي العلة مصلحة بثمار، والجمود أو تطرو أوصاف في مواضع الأحكام مع عدم اعتبارها، هذا الذي نسميه بالجمود. أما إذا كنا حصرنا في حد معين ووقفنا عنده فهذا من باب الطاعة والاتباع الشرعيين، ليس من باب الجنون. إن كلما توقف الإنسان عند حديث سميناه جانبا هذا خلاف الحق، وليس كل ما توسع الإنسان سمينا توسعه بأنه غير جانب، لا يقضي كل توسع له خروق للحدود، ما يتأدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وتخطي الحدود تكون إما بالزيادة في العلو وإما بالزيادة في النزول، لأنه ليس فقط الحدود أنك تختار الزيادة حتى النقص، تسمى خرق للحدود، لأن الشرع جعل الحد مثلا 100 درجة تدى فيها 50 تدى فيها 50، هذا التحديد هذا الفعل تخطي للحدود أي تصرف فيما لا يقوله. ولما أنهى الكلام مع ذلك انتقل إلى الغريب، حر المسلمين غير هاشميين، كذلك الغريب إذا احتاج لما يوصله لبلده، وقد ورد في القرآن بلفظ ابن السبيل وفسر بالغريب، لأن السبيل ليس له أولاد، ولكن هذا جائز كما يقول هذا اللي كيدور بزاف الشنطاويون، هذا اللي كيدور بزاف ديما تلقاهم مسافرين تيقول لهم بلغة هذا الطلبات يقول لهم الشنطاويون منصوبون إلى الشنطي. خلاصة القول أن ابن السبيل عبر عنه الفقهاء بالغريب، ما هو تحديده؟ قالوا الذي ليس فقيرا ولا مسكينا وليس فيه أي وصف من الأوصاف التي تقدمت، لأنه لو كان في الأوصاف المتقدمة ما احتاج إلى أن نبحث له عن وصف آخر يحتاج به الزفاف، أن يكون غريب البلاد وتقطعت به السبل، عنده فلوس في البلاد، عنده خير في البلاد ديالهم، عنده فلوس، عنده غني، ولكنه لا يجد ما يوصله لبلده، قطعت به السبل فبقي في هذا البلد، فإعطاؤه من الزكاة جائز، إعطاؤه من الزكاة جائز، ويعطى ما يوصله لبلده بناء على أنه مضطر، والضرورة تقدر بقدرها، وقدر الضرورة هنا أن يكون فيها ما يوصله لبلده، فإذا وجد ما يوصله لبلده وحصله في هذه في هذا وجده ما يوصله لبلده ولو غنيا فيها، لا إن كان معه ما يوصله تغرب في غير معصية. وإذا سئل ماذا كنت تفعل في هذا البلد حتى بقيت بلا شيء بلا درهم، قال جئت هنا لأحضر المهرجان، جئت لأحضر المهرجان فتقطعت بي السبل، هذا ما تعطيش، هذا لا يعطى، ولا لجا الموسم بسم الله بغيت نزور البركه ديال سيدي الحاج قدوس باش يعطيني السمعه الجيده، ما تعطيه، خلي سيدي الحاج محمد يتهلا فيه، سيدي الحاج علي ياك هو جا عنده ما قصد ربه، واللي جا هذا الشيء حكم عنده من الله، واللي بغى هذا شوف طريق الله، انت شوف في سباعهم صافي، بغيتي مع قول له ينزل عليك شي ايه ديال يقول لهم اعطوا لي الله تعالى انما انزل احكامه للذين ساروا على السبيل المستقيم، أو الذين أصابتهم مصائب سماوية، أو الذين كان نقصهم من جهة غير جهة الكسب. أما إذا كانوا هم من سعوا في هذه الأشياء حتى قامت بهم في غير مرضاة الله فيتركون لحالهم، أولا لأن هذا فيه إعانة لهم على المزيد من المعاصي، أنه إذا علم الناس أن ما تقاطعت به السبل في مثل هذه الأشياء يعان، فإن كثير من الناس سيقول حتى لو تقطعت بي السبل سيعطيني المسلمون من الزكاة أو من الصدقة، وبذلك يتجرؤ على تفعيل فعلي. وفي هذا الموضع يرد سؤال يثره كثير من الناس على سبيل الشبه وليس على سبيل تمامي، وهو قضية الصرف على ما يسمى بالأطفال المتخلى عليهم، كثير من الناس يسألون عن الصرف عليهم ويقولون هو حلال ولا حرام، والظاهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء المساكين وأنه لا ذنب لهم وأنهم ما أتوا معصية ولا فعلوا جرما، بل يجب على الناس أن يعينوهم وأن يصلحوهم وأن يأخذوهم من الأسر وهم صغار ليشعروهم بأنهم ليسوا منبوذين ولا يصفون بصفة الجرم، لأن أباهم هم المجرمون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا هو الذي يظهر الله على أنه الأولى. بعضهم يعلل جانب المنع ويقول لو أعلم النساء وعلم الذين يقفون على هذه الخيريات بأنهم يعانون لوسعوا هذا الأمر، ولما خشيت المرأة من شيء، لأنها قد تقول في نفسها هب أنني ولدت، وما الذي سيقع؟ سأخذه إلى الخيرية وأدعه هناك وستصرف وسيصرف عليه المحسنون، وأنا أخرج مرة أخرى إلى ارجعوا إلى عادتي هكذا. ثم إن الذين سيقفون على هذه الأمور سوف يخطرون وينتشرون، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر يعاد، أنه ليس فيه خوف من أن سيترك الناس في بلده فقط مثلا. ولكن أظن أن هذه الجهة ملغاة، لأن الجهة الأولى التي فيها إحياء النفوس وإعانتها قيام عليها وحياطتها ومحاولة تثبيتها على دين الله فلا تستغل من الكفار المسيحيين. المسيحيون إنما يستغلون مثل هذه الدور. ثم هذه الدور إذا كان أموال المسلمين هي الغالبة فيها فإنهم سيفرضون فيها منهجهم وطريقتهم، أما إن تركوها لغيرهم فإنهم سيدخلون منها إلى زرع هذه ما يسمونه بالتشير فيه، ما وقع في كثير من المتوقعات مثلا في عين لوح. عين لوح وقع في مثل هذا، هذا في الحريس، ما تفتل هذوك الدراري الدراري مثلا ما يتدوزوا عليه الصباح تيديروه وما داش داك الشيء، ما داش داك الشيء، كيتصور مسلم ولكن كيدخلوا داخل ما علم بذلك، ما عندوش حتى شي معلومه، كيدخلوا عليه كيديروا هذيك التحيه ديال المسيحيين دري صغار ديك الخيريه، واما قامت الضجه وكذا وكذا لقاو انهم تمسحوا وعامل دري صغار. يجوا دابا تيشوفوا هذوك الدراري اللي ما عندهم ما يسمى بالاطفال المتخلى عليهم ولا اطفال الشوارع ياخذونهم ويعلموهم الرياضه وكل وحنا سيدي غير كنديروا الخير كنعلمهم القراءة والكتابة، لا يشعرون أحدا بأنهم يشتغلون في التمثال. ما في حقيقة المرأة حقيقة الأمر من اللي عرفوا أنها أنهم يفعلون جراوا عليهم من المغرب، جراوا عليهم تنزل السلطة، وقامت الضجة في أوروبا وطلب من ليس من العلماء أن يتدخلوا. إذن فإذا نظرنا إلى هؤلاء الأولاد فصرف الزكاة فيهم جائز، لأن إذا لم تصرف فيهم الزكاة راك ينهدوا. ووقع مرة أخرى في ناحية الزملاء نفس الأمر، ولكن هذا تفطن له تفطنهم الناس. أنا دابا المجتمع هادشي دابا ديال الجمعيات راه بزاف ديال الناس ما عرفوش الأهمية ديالها في تأثير السياسة. دابا الجمعيات اللي فيها عائلة فيها المسلمون فيها الناس اللي عندهم الغير على الدين راه تيتأثروا لأنهم تيراقبوا ما يسمى بالمجتمع المدني. جمعيات كذا جمعيات كذا جمعيات كذا جمعيات كذا باش تكون بحال هاد المشاكل وتيخرجوا تتولي الدولة كتعطيهم الاعتبار حتى الخارج السفارات وداك الشيء كيقول لها المجتمع المدني 180 جمعية 200 جمعية علاش هما دابا خدامين في هذه الجمعيات وكيحطوا فيهم ديالهم. خلاصة القول أن إعطاء هؤلاء لا بأس به، ولكن قال هذا الشخص إن لم يجد مسلفا، إنما تعطى له إذا لم يجد مسلفا، هذا ابن السبيل لا تعطى له إلا إذا كان محتاجا، ولا يكون محتاجا إلا إذا لم يجد مسلفا، بناء على أن من ملك أن يملك كمن ملك. قاعدة هنا من ملك أن يملك كمن ملك، لأنك لما استطعت أن تأخذ المال بالتسليف وأن تملكه بهذه الطريقة حسبت كأنك تملكه، من استطاع أن يملك فهو كمن ملك، وهذا يستطيع أن يملك بالسلف، فلذلك أجري عليه هذا الحكم. أي لم يجد مسلفا في هذه الحياة بأن يجد رأسا أو وجد وهو عديم ببلده، فلو وجد وهو مليء بها لم يعطى. وصدق في دعواه الغربة وظهره باليمين، وإن جلس أقام بعد الإعطاء في بلد الغربة نزعت منه إلا أن يكون فقيرا ببلده. كذلك أيضا إذا أخذ هذا الزكاة وجلس أخذ الزكاة وجلس ولم يسافر، وإذا نظر إليه الساعي أي العامل فإنه ينزعها منه. اللهم إلا أن يكون فقيرا ثبت أنه فقير وليس ابن السبيل فإنه يتركه لها، لأن الفقر وصف يستحق به على كل حال. كغاز جلس عن الغزو فتنتزع منه واتبع بها نفقها وكان غنيا، وفي نزعها من غارم مدين يستغني بعد أخذها وقبل دفعها في دينه وعدم يزيد تردد. مشكلة هذه المشكلة ديال المناط متى يكون معتبرا ومتى يكون ملغا هذه مسألة أخرى، لأننا قلنا بأن الغرم وهو الدين من موجبات استحقاق الزكاة لقوله تعالى والغارمين، ولكن ماذا لو أن شخصا أخذ هذه الزكاة وكان غارما وكان محتاجا ثم بعد أيامين قبل أن يؤدي هذا الدين الذي عليه استغنى جاءه شيء فصار به غنيا من هباته وصدقاته وميراث مات لشي واحد مثلا نبت عليه، يعني إذا بغت ميرا كتجي هذه الطريقة مثل مش واحد لا بس عليه تقع ما كتعرف وش كين وقلبوا لي علوا لا تم القهم القهم كنت واري أخذ هلا أنا أخذ بعد البلاد أنت ابن عمين ابن عمين بعيد ما القول يحتاج قريب إلا أب هذا الشخص مثلا لو أنه أخذ هذا قبل أن يؤدي هذا الدين من هذه الزكاة استغنى هل ننزعها منه؟ المناط موجود وهو الغرم المناط موجود وهو الغرم ولكن متى يعتبر المناط؟ واش وقت الأخذ ولا وقت العطاء؟ الذين يتشددون في المناط يقولون بأنه لا بد من دوامه وإنه إذا ارتفع ارتفع حكمه فوجب أن تنزع منه هذه الزكاة وترد إلى بيت المال أو تفرق على غيره من المساكين لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما هذه كلمة وجودا هي اللي فيها المشكل كلمة عدما هي اللي فيها المشكل متى يسمى موجودا ومتى يسمى معدوما وهل إذا أخذ بصفة الاستحقاق ثم زالت تلك الصفة قبل التصرف في ذلك المال يعتبر الوجود مرفوعا أو الوجود تقرر في أول الأمر وثبت وبهذا فإنه يشترط ابتداء لا دواما هل هذا الوصف يشترط أن يكون ابتداء ودواما أو يشترط أن يكون ابتداء الظاهر والله أعلم أن هذه الأشياء لا بد أن تعتضى بنظام في أدلة أخرى أولا أن هذه الزكاة لها غرض معين وهو أن يرفع بها هذا الغرم عن نفسه ومن أجل هذا أعطي فإذا كان هذا الأمر سيتحقق من غير هذا بغير هذا السبب فإنه يعد سببا غير معتبر إذا فيجب علينا سرد هذا هو الظاهر وإن قلنا بأنه أخذها وقد استحق والحكم إنما يصح ابتداء لا دوما المسألة أيضا في أثر الجزء وما من فرع فقهي تجد فيه مثل هذه الخصائص إلا وكان النزاع مستقرا فيها على هذا الوجه تحقيق مناط الاستحقاق غرم أكدنا منه المقصود بالغرم هنا الغرم الشرعي ليس الغرم اللغوي الغرم الشرعي هو الذي يكون سببه المباحات أو الضروريات أما الغرم الذي كان من الحرام فقد تقدم ذكره بأنه لا يعطى منه قد قلناه إن بأنه إن تسلف لمعصية كشرب خمر أو إتيان فجور أو من أجل أن يستدين من الزكاة فهذا لا يعطى لأن هذا سلك مسلكا غير شرعي والوسائل التي تمكن من الحقائق الشرعية هي الوسائل الشرعية فمن سلك إلى أمر شرعي غير سبيله فإنه لا يمكن منه أنت أردت أن تأخذ حقا شرعيا يجب أن تأتي من جهات وأوصاف المثبتة شرعا لأن الأشياء بعضها يترتب على بعض فإذا أتيت بأوصاف لا تناسب الحكم الشرعي فإنك لن تصل إليه لذلك لا بد من الأسباب الشرعية داخلي. ثم قال ونذب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يوجد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية المضطر المحتاج الشديد الحاجة على غيره يزاد في إعطائه منها لماذا؟ لماذا يعطى يشار إليه؟ لماذا نزيده؟ وذلك لشدة حاجته وهذا تعليل للحاجة تعليل للحاجة اشتدت حاجته فوجب أن ترفع عنه الحاجة والمضطر له صفة الفقر والمسكنة والحاجة اجتمعت فيه أوصاف وقد زاد على درجة المسكين بالاضطرار وهذا مما يمكن أن نعتبر فيه بأن اللفظ إذا كان له معنى أدنى وله معنى أعلى ثم نجد فيه مراتب فإنه ترعى تلك المراتب مثلا في الأمور الأخرى ما كيرعوهاش كيرعو الحد الأدنى هل الإيمان مثلا إيمان إنسان عادين كإيمان بعض الناس ولكن الأحكام واحدة ما تفعله للمؤمن الذي عنده أدنى الإيمان وهو من بدء ملك القصود والسخري هو ما يمكن أن تفعله مع أي مؤمن في حقوق والواجبات ولم ينظروا إلى تفاوتهم في المرتبة هذا قد يصل إلى درجة اليقين القطعي الجازم كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كشف لي الغطاء ما زدت يقينا بمعنى لو اطلع على الجنة والنار والجنة والجحيم وكذا ما زدت يقينا إذا صح هذا القول عنده فهذا يعني قمة في الإيمان ولكن السلام عليكم لغازي نقول له ولغازي نقول إنسان آخر الكفن الذي يكفن فيه وما يكفن فيه مؤمنين الصلاة تقع عليه تقع عليه مؤمنين الحقوق التي له كالحقوق التي لغيره بصفة الإيمان. هنا لم يلاحظوا تفاوت الدرجات لأن ذلك أمر خافي لا يعلمه إلا الله، ولم يعلق الشرع به أي حكم من الأحكام الشرعية نهائيا حتى في الشهادة، لأن ذلك أمر خفي لا يعلمه إلا الله، ولذلك لا تتعلق بأحكام الشرع على الإطلاق. فإذا تقدم لي شهادة عندك أكبر مؤمن في الأرض إبراهيم الخليل، رأى شهادته شهادة فرد واحد خاصة شهادة، إلى سيدنا موسى سيدنا إبراهيم شهادته بحال إلى جو زوج خرين من المسلمين عدلا، ما كان حتى تفاوت. ولهذا فإن هذا الأمر هذا لما كان مستورا خفيا لا يعلمه إلا الله لن تتعلق لأي أحكام الصلاة، بخلاف الصفة الظاهرة كالاضطرار. ثلاثة أيام يوما لم يكن هذا الرجل ولم يجد ذواقا، هذه حالة ظاهرة واضحة واقعة تدرك بحس وهي واضحة لا أحتاج إلى أن أستدل عليها. وهذا المسكين عنده شعر في الدار، لهما يأكله هذا الصالة والصالة وثلاث أشهر هو مسكين، ولكن عنده صفة زائدة، فهذه صفة ظاهرة لا بد أن يتعلق بها الحكم نظرا لشدتها، والصفة الشديدة والظهور تراعى في الحقوق والواجبات، وهذا مزرع عليه في حق الأم والأب في الصحبة كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم حق الناس بالصحبة. ولذلك إذا رأيت الوصف عالي جدا في الشخص ولكنه في الأحكام غير مراعى فاعلم بأن الشرع لم يعلق به الأحكام لأنه خفي سري لا يعلمه إلا الله. وإذا كان وصفا ظاهرا منضبطا وكان في الأحكام والحقوق فإنه يصار إليه، ويتعدد وتتعدد الحقوق بتعدد بقوته وضعفه كما هو معروف. إذا فالمضطر إذا زيد له لشدة حاجته ولأنه في حالة يحل له فيها الميتة فزاد على غيره بهذه الشدة، فوجب أن يعتبر هذا الوجه. وهذا ليس أمرا بدعا، فإن أمر الشرع يجري على ذلك، قد أزراه أبو بكر في قسمة أموال بيت المال، فكان يفاضل بين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وغيرهم يفاضل، ولما توفي سوى عمر بين الناس فكان لا يفاضل، ولعله رأى في ذلك مصلحة، أما الأصل أنه المفاضلة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضال والمجاهدين، فرق كبير بين من أقام الدين من أول الأمر صبر على اللأوى والشدة ومن دخله وجده قويا ووجده قاهرا. هذا يجب أن يعطى هذا لأنه بذل جهدا كبيرا لإقامة هذا الدين، فلابد أن يعترف له بهذا العمل، لأن هذه منفعة عامة ترجع على البشرية كلها. خلاصة القول أن هذا الأمر مزرا عليه في صدر الإسلام. ثم بعد ذلك قد يرى الحاكم أن المصلحة التي قصدت هنا ربما ترجح عليه مصلحة التسوية لما في ذلك من تطيب القلوب ومن درء التمايز بين الناس، حتى تقع الأمور في النفوس ويقع الإنسان ينظر إلى غيره بأنه يعطى أكثر مما يعطي الآخرين دون قوم الأصناف الثمانية. هذا فقط ذكر وجهه حتى يعلم لماذا وقع هذا الأمر. وإذا بحثتم عن أمثلة أخرى فقد تجدونها، فإن أصحاب مميزات قد يخصصون ببعض الأحكام إذا فات الإنسان بصفة معتبرة شرعا فلا بد أن يعامله معه في الأحكام بذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل عثمان فغطى ركبته وغير ذلك. خلاصة قولي أن هذا أمر له أسس في الشريعة، ولما كان الناس لا ينظرون في هذه الأسس ظنوا بأن هذا فقط رأي مصلحي مجرد، لا كان له أسس حتى في النصوص حتى في النقول عن السلف، وقد تجده عند النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. دون عموم الأصناف الثانية فلا يندب إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي، وندب للمالك استنابة خوف قصد المحمدة، وقد تجب إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحق لها. هل يجوز لمالك الزكاة أن يستنيب، أن يأتي بأناس يستنيبهم في تفريق الزكاة، وذلك خوف قصد المحمدة، خوف أن يذكره الناس وخاف من هذه الكلمة إن أطلقت أن تؤثر فيه، فإن الكلمة تأثيرا في الناس، الكلمة هي أصعب شيء يهيج وهو الذي يوقع الانفصال في النفس، فرب كلمة مدعى بها الإنسان أهلكته، ورب كلمة جرحت نفسه فأثرت فيه طول حياته، هذا معروف. فالكلمة صعبة وكان يخاف منها، وبعض الناس يخاف من الكلام، يخاف منه، وإذا يتقي مجالس الناس يخاف أن يسمع كلاما لا يرضيه، وكان هو يحب أن لا يسمع الكلام الخبيث، فيتقي مجالس الناس ويجتنبهم ويعتزل. ومن الناس من يتقي مكان المحامد والأمداح نهائيا، كيف غش ذا الشيء، ويؤكد على أنه لا يستطيع أن يتحمل المدح ولا الحمد. هذا الشخص يجوز له أن يستنيب شخصا يتولى أمر التفرقة، ولكن من غادي يكون هذا المستنيب؟ إنسان فيه ثقة غيفرقها ماشي غيديها. اللهم إلا كان فقيرا فإنه سيقول لك كما قال العربي، على فقر منا يا رسول الله، ويديرها في جيبه قياسا. وإذا قررنا بسم هذا العربي على هذا الفعل، فمن باب أولى أن تكون أنت مع هذا ليس نبيا ولا رسولا، ثم إنك أنت راه معك معلك كفرة معلك ولو إذا أعطاك يفرق هذا لمن يستحقها، فتقول أعلى من يستحقها ياك، نعم أنا أستحقها، ومن تشملني عند جميع الفقهاء والأصوليين، لأنها للإبهام، وقد أبهمت فدخلت، قد أبهم فدخلت، ما في مشكل، يحتاج أن إنسان يديهم، كيف مشكل، إلا أن يظهر من قرينة حال هذا الشخص أنه لا يقصدك، بحيث تعلم أنك لو قلت هو أنا يقول لك أنت لا، هزلت عندي هنا احتج مثلا، لأن ويظهر هذا من قرينة الفعل، يعطيك مثلا 100 فرنك ويعطيك أنت 50 فرنك، يقول هذو ديالك، هذو فرقهم، يعني واضح أنه لا يقصده، لأنه لو قصدك ما عين لك هذا الجزء، وأعطيه هو الإمام المسكين ديال المسجد إذا بغيت الخير. إذا خلاصة قولي أن الاجتناب إذا خاف من المحمدة جائزة، ولكن يعطيها لمن يفرقها وليس لمن لا يفرقها، وقد تجب إن علم من نفسه ذلك أو جهل من يستحقها، وقرها للنائب تخصيص قريبه، هذه قلنا ما أعطيهاش القريب، أي قريب رب المال، وكذا قريبه هو إن كان لا تلزمه نفقته إلا منع، هذا المرة اللي قلت أنت لا تعطيها، إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع، ممنوع يعطيها الزكاة، لأن هذا من باب صرفها إلى نفسه باعتبار المال. وهل يمنع إعطاء زوجة زكاتها زوجا لعودها عليها بالنفقة أو يكره تأويلان؟ رفض المدونات ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها، فاختلف الأشياخ في ذلك، فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها، وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح. إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا، هل يمكن أن تعطيه زكاتها لينتفع به؟ ولكن هو راه يتقبلها من هذاك الزكاة، غيشري لها النفقة، غيشري لها منها ما تحتاج إليه، لأنه هو الذي تلزمه النفقة. إذا كان يترجع عليها ذلك بالمصلحة فكأنها رجعت في صدقتها، والرجوع في الصدقة منهي عنه، سواء كانت صدقة تطوعين أو صدقة فرض، كما ورد في الحديث صحيح واضح. بهذا الاعتبار قالوا بأنه حرام، وقالوا فقط إنه مكروه. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الشخص استحق هذه الزكاة باعتبار أنه فقير ثم أخذها، وأنت تعلم أنه يدعوك في بعض الأيام إلى البيت، مرات كيدعي عليك للبيت فأجي تأكل عندي، ما مشكلة شوفها، هو أخذها ولا يحق حتى يتضرع بها لك، مثلا لو أخذ الزكاة وتضرع بها للمعطي مثلا حمقاً، تضرع به ليعينه عليها ولم يتواطأ على ذلك ولم يتفق عليه، وأخذ منها طرفا وأعانه على قلها تبرعت بها، شوف شي مصلحة ديال هادية، يجوز له ذلك، ما فيها والو، لا من الممنوع هو التواطؤ والسعي في الرد، السعي في الرد كالبيع أو الشراء وما شابه ذلك، هو الممنوع، نعم، أي نعم، هو لها صدقة ولنا هدية، نعم، هذا الوجه، ما مشكل، لماذا؟ لأنه إذا كنت استحقت الشيء شرعا وأخذته، جميع وجوه الملكية تزلزلي، أهبه، تبرع به، اشتري به، شري به، نصدقوا لك السيد، إذا بغيت نصدقوا له، صدقوا له، إذا فما المانع من أن يأخذ الإنسان زكاة والناس، وصاحب الزكاة يزوره مرة مرة، وكيعيط عليه، زاره، لا قريبه، الناس كيسولوا بزاف في هذا الشيء، هذا الناس كيسولوا فيها الناس بزاف، لما تلقى التليفونات، يقول أنا كنعطي زكاة لواحد أخت ديالي، وتمشي ناكل عندها، وإيش فيها؟ واش فيها كاع إذا كنت عندها ولا أعطيتك كاع هاد الزكاة مثلا تبرعا من غير التواطؤ من غير اتفاق ومن غير تقصد أنها ستعطيك ذلك، وما المانع من ذلك؟ هذا والو، إذا فالمسألة واسعة بإذن الله، لأن العبارة بالمناطات ومناطة الشرع لا يمكن رفعها فقط، وهم من باب الزهد والورع، وباب الزهد والورع لا حد له، ومن أراد أن يزهد أو يتورع فإنه يتورع في كل ما يظهر له في ذلك. أما القضية ديال أنا مثلا محتاج وأخذت الزكاة بصفة إنسي وملكتها، مالكتها مناط شرعي متعلق بي، هذا ملكتها يعطيني الحق في التصرف فيها بالتبرع وفي المعاوضة، لا يحق لأحد أن يقول لي لماذا فعل، ما دام هذا الأمر مشروعا في الأصل فإنه يبقى مشروعا. أما كون هذا الشخص سوف يدفعني بذلك، أنا لم أقصده وليس غرضي، بل أربي أنه مكدر لخاطري، يخدر لي الخاطر ديالي، لو وجدت أنه أن لا يفعل لك كان ذلك أحسن بالنسبة لي، ما مانع من ذلك؟ ما فهمتش. كجمع الأولاد والوالدين والعبيد والنساء آخر، هم اللي كتوجب النفقة لهم، مثلا الوالدين واجب النفقة تجب لهم إنما يكونوا أغنياء، والأولاد إنما يكونوا أغنياء وكانوا غير بالغين في الذكور، أو النساء إنما يكون متزوجات، فإذا تزوجت المرأة فإنها حينئذ تجوز لها الزكاة بناء على أنها سقطت نفقتها. وكذلك الولد البالغ مثلا بقى تنبس عليه وانت كتقرأ مثلا، أنا غادي في هذيك الزكاة، أنت ما كتخدمها، ما شاركتيش معه، ماشي مشارك، ماشي عامي، لا تعينه في تجارة ولا تشترك معه ولا تشتركا، أسمع أعطيك ديك الزكاة أنا غادي بها. أرى وذاك الوالد الله يهديك، راه ديالي أنا فقير وأنت غني، أنا بصفة الفقر النفقة ترفعت 18 ساعة، السلام عليكم، هذا الشيء اللي كتعطي غير صدقة وتبرع، الله يجازيك بخير، أرى هذيك الزكاة لهنا شويه لا والو. إنما إذا كان غير محتاج أو كان يصرفها في طرق محرمة أو كان لا يسري على وفق الشرع في ذلك فهذا أمر آخر، أما هو في الأصل يستحق وهو أجنبي في النفقة، وكل من هو أجنبي في النفقة فإنه يعطي الزكاة. ما أخذ المال لا تلزمه نفقته، اللهم إلا أن يكون المال مال أبيهم، اللهم إلا أن يكون المال مال أبيهم ويعمل فيها فقط هو، فهذا وكيل عليهم وأموالهم لا يمكن أن يأخذ زكاتها، يمكن أن يأخذ الزكاة ديها. مثلا هو خلى لهم فهم مثلا الكري ولا خلى لهم محل تجارة ولا والأخ يدير ذلك، والأولاد يقرأوا مثلا ولا لم يقرأوا ولكنهم لا يعملون معه، وكان هو المنفق والذي يقوم بجميع معاملات البيت وينفق على البيت وكذا، فهذا لا يحق لنا في الزكاة لهؤلاء، لأن هذا المال مالهم، لأنهم وارثون لهذا المحل، وارثون للمحل، وارثون لما فيه ولربعه، سواء كان كراء أو كان ربحا من تجارة بلا خلاف. خلاصة القول أن هذا هو الذي عليه المضار، والمرأة كذلك لا تجب لها النفقة، واختلفوا في الكفن هل يجب على الرجل أو لا يجب، واختلفوا في الأمور الأخرى التي ليست من النفقة، هي الحج يجب على الرجل أن يحج حيث الأسرة دخل الحج وكذا في النفقة، ذهب بعضهم إلى ذلك قال إنه داخل في النفقة لأنه من الأمور الشرعية التي يجب على الرجل يمكن منها زوجته، فكل ما يمكن من الواجب إذا توقف على المال يجب عليه، كان يشتري لها ما تستر بها في الصلاة أو ما تحتاج إليها في قيامها بالصوم، وكذلك يجب عليه أن يعينها على إقامة العبادة لأنها داخل فيما لا يتم الواجب إلا بواجب في أمور الدين، وهل هذا جعل أن الحج داخل في النفقة؟ لا تتزوج ومن يتزوج إن شاء الله وتخرج سميته ذلك الشيء شيء الذي كان الزوج ديالها ضعيف ماشي هي، أنا بزاف الناس كيغلطوا في هذا الشيء، الزوج ديالها هو المعتبر بعد ذلك ماشي هي، أنا الناس يقول مثلا عندي واحد البنية مزوجة كذا مسكينة بغات تشري شي حاجة وكتقول ما عندها والو، هي مخدمة ولا هي ربات بيت بقي يزوق وقال لها شنو اش كيدير؟ قال لها زيد عندي 10 كيخرج الزكاة لا بأس بغيضة فيها المرأة اللي زوجها غني وإن له ذلك، وهي لا يمكن أن تكون فقيرة وزوجها غني في الشرع، اللهم إلا أن تكون مظلومة لا يعطي أحقها في المحكمة. إذن خلاصة القول أن هؤلاء يعطون ما كانت النفقة سقطت، فما إذا بقيت النفقة بقي حرمان هكذا الولد، ولكن رادك البلوغ راه ماشي دائما، لأنك تكون شي صفة أخرى في الولد إذا وقعت فيه تستمر النفقة عليه وهي الإعاقة، ما نقولوش الأولاد تسقط نفقتهم بمجرد البلوغ فقط، لا تسقط بمجرد البلوغ، تسقط بالبلوغ إن لم يكن وصف آخر حل محل كالإعاقة، لكن مش معوق مثلا ما يخرج كاس من غير كذا، فتجب على الأبي، ولكن ليس من باب التبرع، مش من باب الزكاة، من باب التبرع الواجب بالأولوية، أن التبرع أحيانا يكون واجبا بالأولوية، أولى الناس به أبوه، خاصة إذا كان ما تعلم شك عليه، فهذا يجب عليه أن لا يترك هذا الولد يرضع مسكين، وهذا أمر آخر، وتجب عليه، وقد يجب عليه أن يخصص له شيئا من ماله في الهبة، هذه من الموجبات التي توجب، لأنه هو ما أعطاش باعتباره ولد، باعتباره إنسانا لا يستطيع الكسب، وقد يؤدي به ذلك إلى التهلكة. مسكين ما عندوش جوارح باش يكتسب، كيدير مثلا في كروسها ولا مسكين ولا مختل عقليا، أنا أخطر شيء هو العقل، أما حتى البدن غادي يكون أمر فيه أخف، ولكن المصيبة في العقل، صلى الله السلامة والعافية. أراه الناس راه تحملوا العجائب في هذه في هذا البلد، الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب، لكن عندهم مسكين بنات مثلا معوقات غير في الكراسي، كاينين كنعرفوهم، لا إله إلا الله، حكم إلا لله. وداك الشيء زعما راه ماشي كون كان الدريب هذا راه ولكن بنت صغيره وكيدا في الكروسه وكيخرجوها مسكينه الصباح وكيخرجوها في العشيه ورادنا بقدر الله ورجالوا بقدر اكثر هما النساء وشوف هذا الشيء اللي عطى الله لا اله الا الله هذا الشيء اللي عطى الله وشوف الناس اللي عندهم الايمان ماشي الطب اللي خرجوا من المسجد وحلق الحياه زوب الناس تحملوا العجب من اجل الايمان والاسلام تحملوا الغرائب في مرضات الله وما يخرج منهم كلمه خايبه في مخيب ما ينطقوش بها بالعكس في كل لحظة يتعبدون بمقال يصاحبه الصبر كما نزول الأبرار هذو رجال ولذلك راح تحترمه لأنك لا تستطيع أنتم ما بقاش الجلال بو والفخفخة والنسي يبقوا يحيطوا بك في الأسواق ويسولوك وتليفوا أنا تهطل الاختبار شو شنو عندي أنت والو لأنك تعرفوا رجال عند الامتحان شنو هو الامتحان الابتلاءات الإلهية الابتلاءات الربانية التي يعرف بها الناس إذا كان معوقا فيجب مسكين معوق ما عندهش الذات ما عندهش يخرج كسب ما يخرج كذا وخاصة في العقل فهذا يجب أن يخصص له شيء من المال